الورقه اللي عباره عن 30 بيسال عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء لبعض الناس يلتزم بدعاء اللهم اجعل عند غسل رجل اليمنى اللهم ثبت قدم اليمين على الصراط المستقيم وعند اليسرى اللهم ثبت قدم الشمال على الصراط الرحمن الى اخره وعند المضمضه والاستنشاق والوجه الى اخره ابيات ماثوره ثم نزل رايي سمعتكم فيها هل هذا الدعاء صحيح؟ الوضوء يدفع فيه اموال الامر اول التسميه عند اول تسمي لله عند اول عند ان قد يكفيه الوضوء قبل ان يتنور ويستنشق او عند نور الاستنشاق ومشروع في حقه اخره بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك هذا مشروع بعد الوضوء اي واما ما يقال عند غسل الوجه اللهم اغسل الوجه الى اخره وعند غسل عند غسل اليدين اللهم اعطيك كامل اليمين الى اخره وعند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي هذا لا اخره اي ولا تلبسه امام